الحمد لله الذي لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، وعد بالعذاب من كفر وبالزيادة من شكر، وهو الغني عن شكر من شكر، المستحق للحمد في ذاته وإن كفره من كفر. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من سأله أجابه، ومن استعان به أعانه، العز كله في طاعته والذل كله في معصيته. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة، وننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، الذي يذكره حي والذي لا يذكره ميت. ويقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خير ما نستفتح به هذا اللقاء آيات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر قل الحمد لله وسلام على عباده

في البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وآباؤنا

وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل كل على الله، فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالته، فهم